من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الفقراء فهو خير لكم وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم عنكم من سيئاتكم ونكفر عنكم من سيئاتكم عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.